رمضان لا حجة له في هذا النقل، هذا لا حجة له فيه. العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق ما دام أنه في دائرة الإسلام، لا يجوز الخروج عليه. فإن كثر ظلمه صار يوصف بأنه ظالم في مثل هذه الحالة فقط، قالوا يجوز الخروج. أجازوا يعني الخروج عن حاكم في مثل هذه الحالة إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. يعني إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة، يعني مصلحة الخروج عن الحاكم أصلح من مصلحة بقائه، إذا كان مثلا هذا الخروج لا يترتب عليه سفك الدماء ولا يترتب عليه فتنة. لكن التاريخ يشهد بأن كل خروج إلا وكانت مفسدته أعظم من مصلحته، هذا باتفاق العلماء أنه على مر التاريخ. خرج الناس مثلا في فتنة الأشعث، خرج كبار العلماء في ذلك الزمان ولم ينجو من تلك الفتنة إلا القليل، ولكن المفسدة التي ترتبت على فتنة من الأشعث كانت أعظم من المصلحة التي أرادوا تحقيقها ولم تتحقق. وهكذا منذ فتنة الأشعث إلى يومنا هذا، كل خروج عن الحاكم المسلم إلا وكانت مفسدته أعظم من مصلحته. يعني لم نجن من هذا الخروج إلا سفك الدماء وحدوث الفتنة وتفرق الكلمة، هذه النتيجة. نعم. فالخروج عن الحاكم إذا كان الحاكم هذا حاكما ظالما ومستبدا وكذا، هذا يجوز الخروج عليه إذا لم يترتب عليك على ذلك سفك الدماء، وكان يعني في ذلك مصلحة كبرى ولم يترتب على ذلك حدوث فتنة، يعني يعزل دون إثارة الفتنة. وهذا لا يتم لا سيما في العصور المتأخرة، هذا من المستحيلات. يعني أقرأ القول الثاني، النقل الثاني. نعم. وقال النووي رحمه الله: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. نعم. نعم، هذا حجة لأهل السنة والجماعة في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. نعم. يعني هذا الكلام هو حجة على القائل الذي أجاز أو قال بجواز أو وجوب الخروج على الحاكم، هذا من جهة هذا القول. ثانيا، هذا الذي قال بأنه يجوز الخروج على الحاكم من أجل المصلحة، هذه المصلحة من هو الذي يحق له أن ينظر وأن يوازن بين المصالح والمفاسد؟ هذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يتكلم فيها الخواص من أهل العلم، فليست لعامة العلماء ولا لعامة الفقهاء أن يخوضوا في مثل هذه المسألة التي هي الموازنة بين المصالح والمفاسد فيما يتعلق بالخروج على الحاكم. هذه ليست لعامة العلماء فضلا عن طلبة العلم، وإنما هي للخواص، هم من يحق لهم أن يوازنوا بين المصالح والمفاسد. فإذا ادعى مدع أن المصلحة في هذا البلد أو في بلد ثاني أو ثالث أو رابع هو الخروج عن الحاكم، ينظر من يكون هذا القائل وهل وافقه علماء عصره وعلماء بلده على ذلك، وهل هو مؤهل، هل هو مجتهد يحق له يعني أن يوازن بين المصالح والمفاسد. فهذا يعني أمر يعني في الواقع كان هذا الكلام الذي ربما ذكره القائل وكلام نظري. نعم. كلام نظري فقط. نعم. النقل الثالث: وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. وقال أيضا: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا إن ترتب فتنة وحرب. وقال جمهور أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. نعم. نعم، هذا هو القول الراجح. الجزء الأخير يعني. الذي يعني جمهور أهل العلم. لكن يعني هذا النقول نقلها هذا القائل استدلالا بهذه الأقوال على جواز الخروج. لا، هو نقلها على أنه المسألة في الأصل خلافية، هكذا كأنه أراد أن يقول أن مسألة الخروج على الحاكم بين أهل السنة والجماعة خلافية يعني. لا، لكنهم متفقون الخلاف أين وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحاكم الفاسق، يعني اختلفوا هل الخروج عليه يحقق المصلحة أم لا يحقق المصلحة. إذا كان يحقق المصلحة جاز الخروج عليه، إن كان يحقق المصلحة بعضهم قال مع ذلك لا يجوز الخروج عليه. يعني هذا هو الخلاف، ليس الخروج المطلق. لا في الخروج المطلق. يعني يا شيخ يعني حتى ممكن حتى الذين خرجوا عن الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. الذين خرجوا عليه بناء على أن المصلحة في قتال الحجاج. نعم. أن المصلحة في تعزم الحجاج، وكانوا يعني أهل العلم وكان يعني الكنوز كانت معهم، يعني كانوا قوة، كانوا بإمكانهم أن يزينوا الحجاج، كان ذلك بإمكانهم، ولكن لم يحصل. أبد خالفهم بعض أهل السنة والجماعة كالإمام بن الشخير. نعم. وكذلك ابن سيرين خالفوهم في هذه المسألة، وكانوا يدعون الناس إلى ترك الخروج مع ذي الأشعث، لأنهم رأوا بأنه لا مصلحة ولا فائدة من هذا الفتنة وهذا الخروج. نعم يا شيخ، يعني ممكن أن نقول أن الخروج الذي يترتب عليه فتنة أو حرب هذا باتفاق أهل السنة أنه لا يجوز؟ لا يجوز باتفاق أهل السنة، هذا لا خلاف فيه. والخلاف في الخروج الذي يترتب عليه مصلحة؟ لا، يعني الخروج الذي لا تترتب عليه فتنة. نعم. لكن هو يعني الآن لما نقول موازنة بين المصالح والمفاسد، هذه الموازنة هي ليست أمورا قطعية، يعني قطعا أنه سيعزل دون أن تحدث فتنة ولو كانت صغيرة. قد تحدث، لأن له أتباعا وله أهلا وأقارب وله يعني حمية، ربما قد تراق بعض الدماء بسبب هذا العزل، لكن المصلحة في عزله أعظم من هذه المفسدة. بارك الله فيك. لهذا هذا من الذي فيه الخلاف. جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليك وجزاك الله خير. أنا سلام عليكم.